فإذا صابر وصابر مصون شريعته وحاشاها من الخذلان. وإن مشى في أرض فمضى لأقدامه ويسير مائها أتعلقه خيل الوديان. وجاءه شاكي بعير أبو مسعود بتعب شديد وخذلان فقال صاحبه إنك تجيعه وتذعبه رغم من عندنا الأمان. وكان صلى الله عليه وسلم حليما شفوقا إذا رأى مسكين عطوفا له المحبة مرضى الحذلان. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الشجر والحجر والمدر وأخبر بكنز العمان. وجاء في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جعفر بن عمر بن الحارث قال طمأنات العمامة السوداء. كان صلى الله عليه وسلم إذا عتم ما سد العمامة بين كتفيه. وكان صلى الله عليه وسلم ذو مهابة وهيبة زاد النور الحسنى. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. وقال رسولا في العلا للأم برا صلاة الله على الهادي المبارك. قلوبنا يا سميرا وسوس من ومن من يا سفيرا بلاد الله وسحب الراح وقلوبنا دار ظنان فيك يا عجب الخيار. لقي قلوبنا من كل العذار امتعش من كل بلاد الله على الهادي المبارك. من غليك جارا من ظلم الزمن يخفك نظارا أسبكم ما يكون لنا ستارا بالله يغاض لا نكون كدارا بلاد الله فلني تكفي مدحك سهارا من قول نبيك حال كل انتخارا إله وعلى هذا طه المختار في ملك النار والجنة. هلل بين نور ذويا يعلم نبيك يوم دغى وسارا توقع حجبه ممدوحا بشارا واجه ليسود الأنبياء الكبار. رقى وواجه المنشئ المصير بعين الراس وبعين المصير فضلا كان علينا كثيرا للعم ناجنا جمع الغاضي عياض من شعره ما كان في مقدم رأسه محاذيا نصره انه معنع مسؤولا عن الشيخان. اللهم لا قد يصلنا على النبي الذي نعلم الله عليه وسلم.